أنا بس هل تودون أن نتوسع في الجواب وإن كان سيكون بعضكم ما عنده من الأسئلة لأن الوقت محدود، أو تريدون أن نختصر؟ ونعم الاختصار أفيد في العاجلة لأنه ربما نقضي أو نجيب على أسئلة كثيرة، لكن البسط أفيد في الآجل لأننا نرجو أن تكون هذه الأشرطة المسجلة نرجو أن تكون نبراس للناس يهتدون به في المستقبل. فأنا تارة أرجح هذا وأقول أبسط القول لأنه ربما يأتي الناس فيما بعد يموهون ويلبسون على على عباد الله، فإذا كان عند الإنسان علم يدفع به الشبهات المنتظرة فليتفوه به. وأحيانا أقول أقضي حوائج إخواننا الذين جاءوا وربما جاءوا من أماكن بعيدة ونكتفي بالجواب، هذا حرام هذا واجب هذا حلال ونمشي. إيش رأيكم؟ ها؟ أو نخليها وسط؟ طيب تفضل يلا. رجل أصابه وسواس فنذر نذر كان شفاه الله يصوم الأيام البيض، فشفاه الله فبدأ يصوم الأيام البيض، هل يستمر يعني في صيامه رغم أنه بدأ عنده يعني الملل؟ نعم. أولا النذر مكروه يا أخوان، يكره للإنسان أن ينذر سواء على الشفاء أو على النجاح أو على حصول شيء ضايع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثانيا إذا نذر وهو نذر قاعة وجب عليه أن يوفي به لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع. وعلى هذا فيجب على الأخ الذي نذر أن يصوم الأيام البيض يجب عليه أن يصومها من كل شهر إلا إذا كان من نيته أن يصومها من الشهر الذي يلي ما من الله به عليه، فيكتفي بشهر واحد. أما إذا أطلق فيجب أن يصومها كل شهر كل شهر يمشي على غلب أظن، لا يمشي على غلب أظن ومأجور وفاء بالنذر وتقرب إلى الله بصيام هذه الأيام الثلاثة. رضي الشيخ لكن نعم. نعرف ما الفرق بين فرق جماعة الإخوان والسلف؟ والله يا أخي أنا أرى أن الواجب على الجميع أن يكونوا إخوانا وأن يكون على طريقة السلف، أن يكونوا إخوانا في الله كما قال تعالى ممتنا به على المؤمنين فأصبحتم وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وأن يكونوا على طريق السلف وأن يكون على طريقة السلف، إذا كانوا متآخين على طريقة السلف فهذه طريق المؤمن. أما إذا كان هناك مبادئ وأفكار تخالف ما كان عليه السلف الصالح فإنه يجب أن تعدل. أين؟ في الجلسة الماضية أنه يجوز حمل صور للضرورة، فلو بينتم ضابط الضرورة. نعم. الضرورة مثل أن تكون الصور في النقود في الدراهم، نعم، أو تكون الصور في التابعية التي لا بد من الإنسان من حملها، أو في رخصة القيادة، هذه من الضرورات. لعلي يصلي جنبك في الصلاة حتى تلقي الدراهم، أقول كنت أصلي جنبك في الصلاة عشان تلقي الدراهم في الأرض وتكون من نصيبي إن شاء الله. يا أخي على كل حال هذا ربما ينسى الإنسان ثم الصورة اللي في التبعية أيضا ما هي صورة كاملة في الماضي، ما هي صورة كاملة. ثم الإنسان ما تهم هذه الصورة ولا يقع في نفسه أي تعظيم لها، حتى الصور اللي في النقود وهي صور الملوك ما يشعر الإنسان بأنه يعظم هذه الصورة أبدا، ما فيها شيء إن شاء الله أبدا إن شاء الله أحملها باستمرار ولا عليك إلا العافية بإذن الله. بسم الله

يدعون إلى كلمة الحق وأن يوفقهم. سؤال، نطلب منكم يا فضيلة الشيخ أن توجهوا نصيحة لإخواننا الذين يتسكرون في الشوارع أو الذين لا يلتحقون بالمراكز الصيفية ولا يذكرون الله تعالى ويخرجون إلى خارج بلاد المسلمين في بلاد أوروبية لمصيفهم. نعم، جزاكم الله خير. بارك الله فيك، هذا سؤال مهم جدا، وهذا يقتضي في الجواب عن أو عليه محاضرة تامة، وإذا سمحت أن نرجعه إلى الجلسة القادمة إن شاء الله، لأن الآن انتهى الوقت، انتهى الوقت بالأذان، فإن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة تكون أنت أول من يسأل هذا السؤال ويجاب عنه إن شاء الله تعالى. وأظن أننا تكلمنا عنه في جلسة ماضية، لكن ليس على الوجه الذي ذكرته، وإن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة تكون أنت أول من يسأل وأول من يجاب. وإلى